بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 48 من اللقاءات المفتوحة التي يعقدها فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى للإجابة عن أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. عقد هذا اللقاء يوم الجمعة 15 من شهر رجب عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات في هذا اللقاء الطيب الذي نسأل الله أن يكون مباركا علينا وعليكم، وهو اللقاء 48 من اللقاءات المفتوحة عبر إذاعات موقع ميراث الأنبياء، والتي يعقدها شيخنا ووالدنا فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى هذه الليلة، ليلة السبت 16 من شهر رجب لعام 37 و400 للهجرة. وقد رغب الشيخ حفظه الله تعالى في إكمال هذه اللقاءات رغم مشاغله العلمية حفظه الله وسلمه من كل سوء. ونبدأ مستعينين بالله. السؤال الأول، سائلة من هولندا تقول: هل يجوز لي أن أحضر جنازة والدي أو أحد أقاربي إذا مات كافرا؟ تفضل شيخنا. بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها المستمعون الحاضرون معنا الآن حيث كانت وجهتكم، وأحييكم وأعتذر عن الانقطاع، فقد كان بعوارض صحية وأشعر أنها خفت، وأسأل الله عز وجل أن يتم لي الشفاء. آمين. وأطلب من أبنائي وبناتي الدعاء لي بذلك في ظهر الغيب. هذا هو السؤال الأول من اللقاء 48 كما سمعتم من تلميذنا وصاحبنا أخينا خالد بن عمر، خالد بن محمد بن عمر باقيس، مكنى بأبي زياد، وهو القائم على هذا الموقع الذي جعله الله سبحانه وتعالى بوابة للسلفيين، نعم، المشايخ من أهل السنة والجماعة وأبنائهم وأبناتهم وبناتهم من أهل السنة وغيرهم. فنحن نرحب بالجميع ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد في الأقوال والأعمال. يا بنتي اعلمي أنه لا ولاية ولا ولاية بين المسلم والكافر، وقد من الله عليك بالإسلام، ونسأل الله يثبتك على ما من به عليك من الإسلام والسنة، فلا تحضري جنازة أبيك أبدا. بعد، بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الثاني، يسأل حفظكم الله عن حكم استعمالي البطاقات الائتمانية. يقول علماؤنا، صوتي واضح يا أبا زياد؟ نعم شيخنا. يقول علماؤنا وأئمتنا: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أعتذر عن إجابة هذا السؤال وأحيلكم إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ستجدون إن شاء الله عندها ما يروي الغليل ويشفي العليل. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الثالث، يقول السائل: شيخنا، هذه مجموعة أسئلة دمجناها في سؤال واحد حفظكم الله. نعم. وهي من أخوات يطلبنا النصيحة في تربية الأبناء في بلاد غير المسلمين، والبعض يشتكي من عدم تعاون الأزواج معهن في هذا الأمر، والبعض يشتكي من عدم استجابة الأبناء لتوجيهاتهن ونصائحهن، ورغبة الأبناء في الاختلاط مع المجتمع الغربي. هذا السؤال يا بناتي الكلام عليه من أوجه. الوجه الأول، نصيحتي لكل مسلم أن يقف إلى جنب زوجته ويتعاون معها في تربية الأبناء والبنات وتنشئتهم النشأة الصالحة. وهذا يكون بقراءة الكتب المترجمة لمشايخ فضلاء من علماء السنة والجماعة في هذا العصر، كتب في العقيدة وفي الحديث وفي الفقه وفي التوحيد. الثاني، نصيحتي للأزواج والزوجات أن يسددوا ويقاربوا ويلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء بأن يصلح أبناءهم وبناتهم ويمن عليهم بالهداية، هداية التوفيق والقبول، وخاصة بربنا جل وعلا كما قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني لا توفق أنت، تدل فقط وليس بيدك قبول هؤلاء. الأمر الثالث، أنصحوا هؤلاء الأبناء والبنات أن يسمعوا ويطيعوا لآبائهم وأمهاتهم، وأن يحذروا مخالفتهم، فإن هذا فيه معصيتان. المعصية الأولى عدم قبول النصيحة وعدم قبول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من والديهم. والثاني، إصرارهم على الاندماج التام في المجتمع الغربي الكافر، فإن هذا ثبت بالتواتر أنه مزلة. فكم من الأبناء والبنات انجرفوا عن العقيدة الصالحة وعن التنشئة على الإسلام عقيدة وعبادة ومعاملة، إلى أن يكونوا كفارا أو مشابهين للكفار. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع، وهي مجموعة أسئلة من بريطانيا جمعناها في سؤال واحد حفظكم الله، وهي تدور حول رغبتهن في الزواج من سلفيين، ولكن آباؤهن يرفضون لأسباب ذكرت في الأسئلة نذكر منها عدم رغبة الوالد في اقتران ابنته بسلفي، وعدم اقتناع الوالد بسن الفتاة، أو بسبب اشتراط اكتمال التعليم أولا، أو أن المتقدم ليس من نفس العائلة أو القبيلة وقد يوافق الوالد ولا توافق الوالدة. وفي أحد الأسئلة تقول أحد الأخوات: هل يجوز لي أن أختار وليا آخر بدلا من والدي إذا رفض من تقدم لي؟ أولا نصيحتي للآباء والأمهات أن يقبلوا لمن هو على دين واستقامة، وخير ذلك السنة والسلامة من جميع الفسقيات والمكفرات وغيرها، جميع المكفرات والفسقيات الظاهرة. وإلى هذا أشار صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وفي رواية كبير، والحديث صحيح بمجموع طرقه، أو على الأقل حسن بمجموع طرقه. وثانيا أنصح البنات أن لا يتعجلن، فإن كثيرا من بناتنا صحهن الله يخالفن عرف أهلهم، فهي قد تختار رجلا تعاملت معه في تجارة أو زملها في العمل فأعجبها، أظهر لها أشياء من معاملته أعجبتها فتصر على الزواج منه، نعم، دون أن تخبر حاله. وكم نبهت طالباتي ومن تتصل بي يوم كنت أجلس على الهاتف الثابت باستقبال الأسئلة، وهذا خطر بل خطر. فعلى المسلمة إذا تقدم لها رجل، إن تقدم لها بواسطة امرأة، فتقول: أرسليه إلى وليي، سواء كان هذا الولي أباها أو أخاها، نعم، أو عمها، وهكذا حسب ما هو مبسوط في كتب الفروع. فإذا نعم، ثم فإن النساء لا يعرفن من مخاب الرجال شيئا، فكم من امرأة تقدم إليها رجل بما ذكرنا من فأعجبها من معاملته ما أعجبها فأصرت على الزواج منه فندمت، بل وانسلخت هي، فظهرت عليها الفسقيات، نسأل الله العافية والسلامة. وعلى الآباء والأمهات أن يكتفينا وعلى الأمهات أن يكتفينا برأي الأب، فإن الأب هو الذي يمكن له دراسة حال الرجل بما يتمكن إلى ذلك من السؤال عن زملائه ومشايخه، إن كان يدرس في الجامعات الإسلامية أو يدرس عند أهل العلم، يسأل عنه ويجتهد في السؤال عنه. فإذا وجد ما يرغبه في تزويج مولديته منه فليبعث زوجته أم البنت إلى عائلة هذا الرجل لتدرس حالهن، نعم. الأخير، إذا لم يوافق الأم ولا الأب، وأبوا إلا أن تتزوج من قبيلتها أو عائلتها. فأنصح هنا بناتنا بالحكمة، وهي أن تقول لأمها أو لأبيها: أنا لا أخالفكم، فأرضوا علي من يتقدم إلي وأنا إن شاء الله أستخير ولا أخالفكم الرأي. هذه نصيحتي، فافهمنها يا بناتي وكن آذانا صاغية. نعم، فإني أعلم من أحوال الرجال والنساء كذلك بحسب من بلغني، ما لا تعلمنه أنتم. نعم، جزاكم الله خير شيخنا. هذا السؤال الخامس، يقول السائل من ألمانيا: أنا أعمل في إحدى الشركات ولا يمكنني أداء صلاة الجمعة كل أسبوع، ولكن كل ثاني أسبوع يمكنني الذهاب، فما حكم ذلك؟ الصوت واضح عندك نبيل. سمع شيخنا. يقول الشيخ: أيوه صوتي واضح عندك؟ نعم شيخنا واضح. خلاص، لأن حتى أنت صوتك أحيانا يتضح. أيوه. نعم شيخنا. يقول: لا مشكلة في الشبكة، تفضل. يقول السائل بارك الله فيكم من ألمانيا: أنا أعمل في إحدى الشركات في ألمانيا ولا يمكنني أداء صلاة الجمعة كل أسبوع، ولكن كل ثاني أسبوع يمكنني الذهاب، فما حكم ذلك؟ أولا أطمئنك بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، وبقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه حين أصابته بواسير: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، في رواية على جنبك. فالأوامر معفو عن المرء ما عجز عنه منها، بخلاف النواهي فهي عزم من الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. بارك الله فيك. نعم، هناك أمر أيضا أنبهك إليه: هل في محل الشركة هذا للعمال المسلمين مسجد يمكن يصلي الجمعة فيه؟ وإن كان الجواب نعم فسددوا وقاربوا. لو كل جمعة، لو تكون جمعة بينكم يا معشر المسلمين بالتناوب، هذا أول. وثانيا، هل المساجد التي تحب أن تذهب للصلاة فيها، هل يمكنك سماع أذانها، سماع الأذان منها، أو هي بعيدة تحتاج إلى سيارة؟ نعم، فإن كان الجواب بالأول فكما قلت لكم سجدوا وقاربوا ما دمت تسمعون النداء الأذان، فاستعينوا بالله ولو يذهب كل أسبوع طائفا منكم. وإن كنتم لا تسمعون ذلك ولا يمكنكم الوصول بمشقة واستخدام سيارة، فالأمر فيه سعة ولله الحمد. نعم، اعزموا على النية الصادقة، وأنه لو تيسر لكم صلاة الجمعة مع المسلمين لأديتموها، وأبشروا. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم، نعم، كان له عمل فسافر أو مرض، إلا كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وقال صلى الله عليه وسلم في رجال تخلفوا عنه غزوة تبوك وهي في السنة التاسعة من الهجرة، قال إن رجالا ما سلكتم واديا أو ما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم، إن رجالا خلفنا بالمدينة ما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم. وفي رواية حبسهم المرض، وفي رواية حبسهم العوق. فالحمد لله الذي جعل لنا من أمرنا يسرا، فلم يكلفنا ما لا نطيق. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال السادس، تقول السائلة من بريطانيا: حدث بيني وبين زوجي خلاف وخرج من البيت واستأجر غرفة ليسكن فيها وتركني مع 3 أطفال، وبعد مرور 3 أسابيع قال لي: إذا لم تعتذري قبل 6 أبريل فأنت طالق. وأنا لم أعتذر لأنه أساء معاملتي وتكلم في عرضي وقال كلاما قبيحا، ومنذ أن خرج من البيت لم ينفق علينا، وأنا الآن أتلقى المساعدات من الدولة، وفي يوم 6 أبريل كنت حائضا ولم أعتذر، فهل أنا مطلقة وهل أنا الآن في فترة العدة؟ أولا بناء على ما ذكرت فالحق معك وأمرك إلى الله عز وجل، إن كنت صادق أو كاذبة الأمر إليك، أنا لا أعلم من حالك وحالي شيئا. والأمر الثاني، الاعتذار يجب عليه هو إذا كنت صادقة فيما ادعيته عليه من أنه يعني طعن في عرضك، يجب عليه التوبة هو إلى الله والاعتذار منك. لكن إذا أصر على ما هو عليه وأتاك وطلب إليك حاجته فمكني أديه حقوقه في الفراش وفي نفسك، واستعيني بالله واصبري ما دام عندك أولاد أو من قلت 3، فهذا يعني يسليك ويصبرك، ويسأل الله أن يهيئ لكما الرشد من الأمر ويحفظ أبناءكم بالإسلام والسنة. آمين. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال السابع، يقول السائل: حججت الظاهر الشبكة عجزتنا يا أبا زياد. يقول السائل: حججت منذ 5 سنوات، وفي أثناء أدائي للمناسك مرضت ولم أكمل، وتوقفت عند غروب شمس يوم عرفة، وصمت 3 أيام في الحج، وبعد رجوعي لبلدي صمت 2، وبعدها منعت من الصوم لأسباب مرضية، فما يلزمني فيما تبقى من الصيام؟ سؤالك هذا يا بني الله دمج سؤالين في سؤال واحد. فأجيب أولا عن ما بقي عليك من أعمال الحج، فالظاهر أنك لم تطف طواف الإفاضة، ثم أنا لا أدري هل حججت مفردا أو قارنا أو متمتعا، لكن أجتهد فأفصل بما يفتح الله به علي. فأقول أولا، إن كنت متمتعا فعليك طوافان وسعيان، فالطواف الأول وسعيه هذا لعمرتك، والطواف الثاني وسعيه هذا لحجتك، حجة المتعة. وثانيا، إن كنت قارنا أو مفردا فطواف القدوم في حقك سنة، والواجب عليك وهو من أركان الحج طواف الإقامة والسعي. تسعى مع طواف الإفاضة إذا كنت لم تسعى مع طواف القدوم. فلا أدري الحقيقة ماذا بقي عليك. على بالنسبة للمناسك عامة، فإن كان الباقي عليك هو طواف الإفاضة والسعي الذي معه، فحجك ليس بصحيح، لأنك تركت ركنين على الصحيح. فالحج فالسعي سعي الحج أقل ما يقال فيه إنه واجب، والراجح عندي أنه ركن من أركان الحج. نعم، أركان الحج الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي. ويزيد القارن عن المفرد بأنه عليه هدي. فالظاهر بالنسبة للهدي أنك أديت بعضا وتركت بعضا، صمت ثلاثة أيام في الحج وهذا صحيح، ثم بعد رجوعك صمت يومين ثم منعت عن الصوم. هذا مرجعه للطبيب، سل الطبيب المختص. يعني في أمراض القلب وكذلك في الكلى، سل هؤلاء الأطباء. هل يمكنك الصيام مفرقا أو لا؟ فإن أذنوا لك بالصيام مفرقا فوكل طبيب القلب، استشاري القلب أو استاذ في أمراض القلب، وكذلك في الكلى، المسالك والكلى خاصة، فصم. وفي الأيام الشتوية عندكم الباردة صم، استعن بالله وصم. وإذا لم يأذنوا لك وقرروا أن هذا خطر على صحتك، أطعم بارك الله فيك مساكين، أطعم مساكين عن كل يوم. ذكر بعض الفقهاء أنه عن كل يوم مسكين، وبعضهم ذكرها 10. نعم، الباقي عليك 5 يعني باقي عليك 4 صمت 3 ويومين، بقي عليك يومان. نعم، هذا الذي أستحضره الآن للجواب عن سؤالك. الله ألهمنا الله وإياك رشدنا وهدانا. آمين، جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثامن، يقول السائل من ليبيا، يقول: لدينا في ليبيا عبارة منتشرة وهي قولهم علي الطلاق، فهل تعتبر يمينا أم طلاقا معلقا إذا حذفت الألف واللام منها، أم شركا لأنه حلف بغير الله؟ لم يظهر لأنه شرك. نعم. والذي يظهر لي أنه يحلف على نيته، هل هو يريد الطلاق أو يريد التهديد فقط؟ نعم. ويريد بذلك أنه مكلف، لا يريد إيقاع الطلاق، لا بد من هذا، وهذا يتم عند القاضي الشرعي لديكم. وإن كان البلاد الإسلامية والعربية لا تحكم بشرع الله، بل هي تحكم بالقوانين الوضعية، وهذه الديمقراطية لعنها الله ولعن من أحدثها في العالم الإسلامي والعربي. نعم. على كل حال هناك قضاة شرعيون يعني يفيدون في هذا. نعم. أظنه يسمى القضاء المدني أو كذا. نعم. فراجعهم. تفضل بعد. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال التاسع، يقول السائل من الجزائر، يقول جدي رحمه الله تعالى متزوج بزوجتين، وأمي ابنة الزوجة الأولى، هل إخوة الزوجة الثانية محارم لها أم لا؟ كيف وأمه ماذا؟ يقول جدي رحمه الله متزوج بزوجتين، وأمي ابنة الزوجة الأولى، هل إخوة الزوجة الثانية محارم لها أم لا؟ ليسوا محارم لها. إخوة الزوجة الثانية، الزوجة الثانية حرام عليكم، محرم، وأبناؤها إخوتكم من رجال ونساء، إخوتكم، لكن إخوانها ليسوا محارم لولدتك، أجانب. نعم. كما أن إخوان أمك، أخوالك، أخوالكم أجانب على الزوجة الثانية. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال العاشر، يقول السائل من العراق، يسأل عن حكم أخذ القرض الربوي لنقل ملكية بيتهم من قريبته إلى أهله، لأنهم كانوا قد سجلوا البيت باسمها منذ زمن بعيد، ولكن ملكيته لهم، والآن يريدون تحويل الملكية لهم، ولكن طالبوهم بدفع مبالغ كبيرة للضريبة والتسجيل العقاري ما يقارب 15,000 دولار، ولا يملكونها، ويخشون إن لم يتم التحويل أن تموت المرأة التي باسمها البيت، وهي الآن مريضة بالسرطان شفاها الله، فما توجيه الشرع في ذلك؟ هل نصبر ونتحمل العواقب في سبيل الله، أم هناك رخصة بأخذهم قرضا ربويا؟ المشكلة تتألف من جوانب كما يقولون. أولا عليكم على أهلك التوبة إلى الله. نعم. من هذا القرض الربوي. الثاني، لأن هذا قرض ربوي لا يحل لهم ولا لها. الثاني إذا كان هي تسدد الآن القرض الربوي. هم الشيخ يسألون عن عن عن حكم أخذه، لم يأخذوه بعد. لا بأس، سيأتي إن شاء الله. نعم جاه. إن كانت هي تسدد هذا القرض، نعم، كانت تسدد هذا القرض فالبيت لها، ما دام مسجل في الديوان المختصة البيت لها، لها غنمه وعليها غرمه، وهو غرم في الحقيقة، لا يحل لها ولا لكم، لكن البنك لا بد أن يأخذ حق، البنوك لا تعذر لا تعذر. هذه مشكلة حتى الآن لم تحل، لأن هذه حتى الدول تعجزوا عنها. الدول عليها التزامات أهم من هذا، وليست متفرغة للمستدينين. كل ما جاء شخص قال أنا خطر ربوي ولا أستطيع أسدده، هذا يعني عميق وبحر لا ساحل له. فالذي أراه والله أعلم، والأمر الثالث أنها نعم تتخلص منه، تبيعه على رجل أو على إنسان آخر، على إنسان آخر بعدما تسدد الأقساط، تبيعه ومع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يحل لها سكنى. نعم، لكن تبيعه بنية التخلص منه، نعم، بعد سدادها المبلغ والتوبة إلى الله عز وجل تبيعه. نعم، هي سددت القرض الربوي، فالبيت خلص لها على ما فيه، لكن إعادة لهؤلاء شر، أشر من كونها يعني تبيعه. قد يكون في ذلك مفسد عليها إذا قالت نعيد لكم ونسلم لكم. البنك سيبيعه على آخر مستعد للربا، نعم، هنا يصير عليها إثمان. نعم، فأنا في الحقيقة أرى أن تتركوه لها، نعم، لأنه هو ربا سواء كان لكم أو له، وأنتم في الحقيقة عفى الله عنا وعنكم ورطتموها، أوقعتموها في الإثم، جعلتموها تسدل من جيبها، فعليكم التوبة وعليها التوبة. نعم، هذا ما ظهر لي في هذه المسألة، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت من نفسي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأستغفر الله وأتوب إليه. جزاكم الله خير شيخنا. لعلي يا شيخ أعيد عليكم السؤال حفظكم الله. أظن يا أبا زيد أجبت، إذا لم يفهم هذا الثاني أجبته، لانه شيخ هم لم ياخذوا البيت من الربا من البنك، بقرض من البنك، حتى المره الاولى التي باسمها البيت. طب كيف كان ربويا؟ هم يا شيخ يريدوا ان يشتروا هذا البيت، ويريدون ان يعرفوا هل يجوز لهم ان يقترضوا من البنك لشراء هذا البيت. لا، الاقتراض لا يجوز. نعم، هو صار عن الاقتراض يا شيخ، بارك الله فيك. مع التفصيل حصل عندي لك شيء. بارك الله فيك. هم الشيخ يسألون عن عن جواز الاقتراض. الاقتراض هذا لا يجوز أبدا لشراء هذا البيت أو غيره، لكن شراء هذا البيت بعد التسديد، بعد أن تسدد المرأة ما عليها، أرجو أنه لا بأس إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 11 من الجزائر. الأخ السائل له سؤالان. يقول في السؤال الأول: امرأة أصابها صداع الرأس وتعلم أنها إذا شربت الدواء يسقط الجنين، فشربته وسقط الجنين، فما الحكم وماذا عليها؟ أحسن الله عليكم. أولا، هل الجنين نفخت فيه الروح أو لا؟ فإن كان لم تنفخ فيه الروح، بأن يكون عمره شهرين ثلاثة، أقل من أربعة أشهر، لأن ظاهر الحديث التي وقفت عليها أن نفخ الروح يكون بعد 120 يوما، أربعة أشهر، نعم، أربعة أشهر، نعم، نحو 10 أيام أو 20، نعم إذا قلنا أربع شهادة صار 32 صار 20 يوما في هذا الحدود لقوله صلى الله عليه وسلم يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم مثل ذلك علقة يعني قطع الدم ثم مثل ذلك مضغة قطعة لحم نعم ثم يأتي الملك وينفخ فيه الروح نعم ويؤمر بكتب 4 كلمات إلى آخر الحديث هذه 120 يوما 3 مراحل نعم هذا الذي يظهرني من الحديث أن وقت نفخ الروح في الجنين عن طريق درع المرأة جيبها يعني نعم هو هذا العدد فإن كان قبل ذلك يعني 14 أو مثلا 4 نعم 120 لا إن كان قبل ذلك مثلا 90 يوما نعم أو 100 يوم فأرجو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله هذا الذي ظهرني من النص الذي وقفت عليه وأرجو من المستمعين إذا وجدوا نصا صحيحا صريحا أو يزودوا به الموقع أبا زياد سامي الشيخ ثم يصلني إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى إن شاء الله وأنا أنظر فيه ما يعني ما كل بعض العلماء عندهم تساهل بعض العلماء قد يصحح لشواهد غير موجودة مفقودة عنده صحيح لكن نحن نعمل على ما عندنا على ما نقف عليه ولهذا أنا أعتقد في الألباني رحمه الله أنه محدث هذا العصر بلا منازع ولكن يخالف في أحاديثه وصححها راه ضعيفة عندي أهلية وللحمد لم أقل إني عالم نعم لا ولكن عندي أهلية ولله الحمد تمكنوا خلالها من دراسة سند الحديث ومثل حتى أقف على ما يمكن الوقوف عليه من هذه الدراسة وأستعين بحكم العلماء القدامى نستعين كذلك نعم فإن ثبت عندي صحة هذا الحديث هل صححه الألباني أو غيره رجعت أشهد الله عز وجل ومن حضرنا وإياكم ملائكته الكرام أشهد ربي أول ثم من حضرنا من الملائكة ثم أشهدكم أني راجع إن شاء الله تعالى وقد أوصيت طلابي وأسمعت طالباتي أني على هذا وقد وكلت تصحيح يعني بعد رحيلي هناك رجال يعنون بالرسائل الواردة إلي ويصححون نعم وبهذا أقول لكم إن شاء الله أنه خلت عهدتي نعم فالأمر إليك يا بنيتي وعلامة نفخ الروح هو تحرك جنينك في بطنك نعم ففي هذه الحال لا بد لك أيضا من الرجوع إلى الطبيب الاستشاري في هذا التخصص في القلب هل تتحملين هذا الدواء أو لا طبيب المتخصص في هذا نعم فإذا هؤلاء الأطباء أجمعوا لك على إسقاط الجنين وأنه خطر على صحتك إذا لم تسقطيه ستموتين أنت نعم فأرجو أنه لا بأس عليك لو أسقطته حتى لو نفخت فيه الروح يكون شافئا لكما إن شاء الله أنت وأبوك نعم والله أعلم نفع الله بكم بعلمكم شيخنا وهذا السؤال الثاني للسائل من الجزائر يقول: طالب جامعي يدرس من الساعة الواحدة إلى الخامسة ولا يمكنه أن يخرج ويصلي العصر في وقته، وإذا أخره حتى يخرج من الجامعة يفوت وقت العصر، وهذا في فصل الشتاء عندما يكون النهار قصيرا. يسأل: هل يجمع الظهر والعصر جمع تقديم وربما يكون لمدة شهرين أو أكثر؟ ما أدري كيف جمع تقديم، يعني قبل دخول قبل العصر يا شيخ، يعني يجمع العصر مع الظهر حفظكم الله. يعني إن كان يريد، يعني إن كان يريد الوقت، يعني معناه أنه عنده وقت راحة يصلي فيه فليجمع جمع تقديم. نعم. يجمع جمع تقديم لا حرج، هذا هو، يعني لابد من التقليد أولا، أنه يكون عنده وقت راحة. نعم، حتى لو اقتطع شيئا من راحة الغداء يصلي الظهر ثم يتبعه العصر جمع تقديم، جمع حضر وليس جمع شفق، الظهر أربعا والعصر أربعا. نعم، وإن لم يكن عنده وقت وإنما هي فترة متصلة أربع ساعات فهذا له أن يؤخر جمع تأخير حتى ينتهي الدوام الدراسي في الساعة الخامسة كما يقول. في هذه الحال إذا انصرف من الدراسة صلى الظهر وأتبعه العصر قبل أن يفوت، نعم، وقت العصر. ولو فات الوقتان كلاهما ولم يتفرغ إلا وقت المغرب فيصلي الثلاث الصلوات مرتبة: الظهر ثم العصر ثم المغرب. نعم، والجزائر بلد مسلمة، وما أظن إن شاء الله يعني يلجئون الطالب إلى مثل هذا. نعم، جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثاني عشر، يقول السائل من إسبانيا يسأل عن حكم بدء النصارى بالتحية كمرحبا وغيرها من العبارات. أرجو أنه لا بأس بهذا، المهم لا يبدأهم بالسلام. نعم، بعد. جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال لأنهم ليسوا من أهل هذه التحية، هذه السلام تحية المسلمين. نعم. السؤال الثالث عشر، يقول السائل: شخص كان رئيس قسم بإحدى المستشفيات وكان لديه موظف من بلاد أخرى، فرحل هذا الموظف وترك راتبه ولم يأخذه، والراتب بحوزة رئيس القسم، فماذا يجب عليه؟ هل يتصدق به باسمه أم ماذا؟ هذا أمر غريب، لأن العمل يكون عن طريق وزارة العمل، هي المختصة في البلد، فهو استخدمه بالطرق الرسمية النظامية. نعم، فلا أظنه يجهل مكانه، وهل هو حي أو ميت لا أظن يجهل هذا، لكن على فرض وتقدير أنه يجهل هذا فعليه أن يتصل بالرجل في مكان إقامته على الهاتف، على هاتفه، فإن أخبروه أنه قد مات، نعم، وأثبتوا له ذلك، حول المرتب إلى حسابهم في أي بنك. نعم، في في في في حول حسابه، حول من حسابه المهم، ثم هناك يسلمونهم عن طريق الدوائر المختصة. نعم، بارك وإن كان جهل حياته ولا وجد سبيلا يوصله إلى ذلك، فعليه الإعلان بوسائل الإعلام المتاحة له، مقروءة أو مسموعة أو مرئية. نعم يعلم، ويحدد المدة لمدة كذا، فإذا تم الإعلان ووزع وانتشر في العالم، وعليه أن يزود القنصليات، قنصليات بلد العامل بصور من هذا الإعلان، وأن استطاع عن طريق وزارة الخارجية أن يزود جميع القنصليات. هذا حسن، الأحسن من الأول. نعم، فإذا يؤس من حياته وجاب كل قنصلية في الطرق المعروفة عندهم أنه لا يعلم عن حاله شيء، تصدق به، سجله في سجل خاص عنده، فإن عاد صاحب الشان الذي هو العامل خيره بين الصدقة والمال. نعم، فإن اختار الصدقة فلا شيء عليه، أعني على صاحب العمل المعلقة. نعم، أقول وإن أراد المبلغ استعان بالله ودفع له راتبة، إن هذا هو حقه، فلا يسقط إلا بالتنازل. وإن مات صاحب العمل كانت وصية يعهد بها إلى أهله وأبنائه، يخبرهم بهذه الفتوى إذا عاد الرجل إليهم، يعني أنه يخبرهم بأننا أفتيناه بالتخيير، يعني بتخيير صاحب بتخيير العامل بين الأجرة والصدقة، فأيهما اختار فهو له، والله أعلم. جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الرابع عشر، يقول السائل: ما حكم النصح العلني لولي الأمر بحجة أن النصيحة لا تصل له وأنها مسألة خلافية؟ ما فهمت هذا. ماذا يقول؟ يقول بارك الله فيكم: ما حكم النصح العلني لولي الأمر بحجة أن النصيحة لا تصل له وأنها مسألة خلافية؟ هذا ليس الأمر فيه إلي ولا إلي عالم، أوتي حظه من السنة، بل الأمر حسمه من جعله الله معدن بيان شرعه وسفيره إلى خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. ففي السنة من أبي عاصم والمسند الإمام أحمد وغيرهما، وهو صحيح بمجموع طرقه، قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها، وإلا كان قد أدى ما عليه. فما الذي يفيده هذا الحديث؟ يفيد أولا وجوب السرية في نصح ولي الأمر حتى عن ولي عهده أو نائبه إن أمكن ذلك. وثانيا براءة ذمته وخلوع عهد الناصح إذا قدر على النصح. إذا قدر على النصح ألا تسمعونه قال صلى الله عليه وسلم: فإن قبلها قبلها وإن أدى وإن لا فقد أدى ما عليه. نعم، فلا سبيل غير هذا أبدا. نعم، ولا بد من قيد آخر وهو الاستطاعة. نعم، نعم الاستطاعة. فإن فمن استطاع نصح الحاكم على هذا الوجه الذي صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، نعم نصح. نعم، وإن لم يقدر فلا يلجأ إلى النصح العلني، فإن هذا ليس من مسلك أهل السنة في مناصحة ولي الأمر، بل هو مسلك الخوارج القعدية. القعدية سموا بذلك لأنهم قعود قاعدين في بيوتهم، لكن يحرضون الناس ويذهبون مشاعر الخاصة والعامة على ولي أمرهم، ثم نهايتها رفع السيف في وجهه. نعم، وبهذا يعلم أن هذه الحجة عليلة، لأنك أيها المسلم لست مكلفا بنصيحة الحاكم إذا لم تقدر على ذلك. هذا قيد يجب أن يستحب في مثل هذا. نعم، وبهذا يعلم أن هذه كما قلت ميتة عليلة داحضة. نعم، ولا يتفوه بها إلا جاهل ليس عنده من الشيء من العلم يؤهله إلى هذا، أو أنه عالم لكن دبس عليه من قبل بطانة حاسدة. ونعرف كثيرا من أهل العلم من ابتلوا ببطانة سوء ركن إليهم فهم ينفثون فيه ويدخلون عليه. نعم، تفضل بعده. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 15، تقول السائلة من تونس: امرأة أفطرت في رمضان بسبب الحمل وزوجها ليس لديه مال للإطعام، فماذا عليهما بارك الله فيكم؟ ليس عليها إطعام بل عليها الصيام إذا قدر ولو مفرقا. نعم، الحمل ليس يعني مسوغا للفطر بمجرده، بل لما يعتريه من شدة مرضها، يصيبها هزال، يصيبها دوار، غثيان إذا حملت، يسيم في الأشهر المتأخرة. وقد تكون المرأة سليمة لكن نعم الصوم يؤثر على الجنين، طبعا النساء ضعيفة البنية، إذا صامت ضعف الجنين في بطنها، خطر أن يموت ويسقط إلى غير ذلك من الأسباب التي يعرفها الأطباء. هذا هو مذهب الجمهور. نعم، فأنا عليه، فمن خالفني لا أثرب عليه ولا يثرب علي. نعم، جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 16. تقول السائلة من بريطانيا: رجل توفي وعليه صيام قضاء، وأهله غير مستقيمين ولا يهتم بهذه الأمور، فهل يجوز أن يصوم عنه أحد أصدقائه؟ النص النبوي موجه إلى الأهل، من مات موجه إلى أوليائه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قال العلماء: الولي هو الوالد، وعندي أنه عم من ذلك، يعني الورثة وغيرهم منهم أولياء له. نعم، أولياءه، أقارب قرابته، هذا الذي أراه. ولكن ينبغي التفطن أولا: هل هو مات في مرضه؟ فإن مات في مرضه فلا شيء عليه، لم يجب عليه الصيام لأنه لم يتمكن من القضاء. الثاني: هل شفي ولم يتمكن من القضاء؟ كذلك ليس عليه قضاء ولا إطعام. الثالث: إذا صح من مرضه وتمكن من القضاء ثم فرض، يصوم عنه أولياءه ولهم أن يقتسموه. فإذا كان عليه صيام شهر رمضان أو غيره من الواجبات كالنذر والكفارة، نعم، وصيام الفدية، صيام دم، يعني صيام بدل من دم المتعة والقران، نعم، ففي هذه الحال يصوم عنه أولياءه إذا تمكن وفرض، لأن هذه فرائض أيضا، ليس مقصور على رمضان، هو عام، من مات وعليه صيام نكرة في جواب الشرط، هي من صيغ العموم تشمل كل صوم فرض، نعم، سواء كان صوما عصريا أو قضاء، سواء كان رمضان أو غيره من الواجبات كما ذكرنا، نعم، وإن لم يتمكن فلا شيء عليه، نعم، والله لا شيء، لا ليس عليه قضاء ولا على أوليائه طعام. فتصوم هي، نعم، إذا كان زوجها صحة من مرضه ولكنه فرض، تصوم هي وبقية الورثة وليقتسموها. فإذا كانوا 10 والصيام والقضاء ورمضان كان 30 يوما، نعم، فإنها يعني شو اسمه، كل واحد يصوم 3 أيام، ويكون مثلا يعني بالترتيب بينهم، فالأول يصوم من واحد من شهر إلى 3، والثاني من 4 إلى 6، والثالث من 7 إلى 9، وهكذا، نعم. جزاكم الله خير شيخنا. هذا السؤال 18. تقول السائلة: أنا حامل في الشهر 5، وقد أفطرت في رمضان 5 أيام بسبب حملي السابق، والآن لا أستطيع الصيام بسبب خوفي على الجنين، فماذا علي فعله؟ انتظري يا بنتي حتى تقدري على ذلك، انتظري حملك، نعم، أو تشهد المرضة مثلا تقدري، وإن كان الوقت صيفا عندكم ولا تقدرين على الصيام فانتظري وقت الشتاء فصومي ولو كان مفرقا، نعم، فإنه يجزي عنك ذلك إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال التاسع عشر، تقول السائلة: امرأة حامل من الزنا وقد تابت وحسنت توبتها فهل لها أن تسقط الحمل الذي بلغ 4 أسابيع؟ وبماذا تنصحونها وكيف تتوب التوبة النصوح؟ يظهر لي والعهدة عليك أيتها الراوية، نعم، لكن الغرم لك، الغنم عليك الغرم، أنا عهدتي بريئة. أقول ما دام عمره كما ذكرت فلا مانع من إسقاطه إن شاء الله، وإن تركته فهو أفضل، لأن الله ينفعه بهذا الولد ويكون ابنا برا بها، فلا تترك، أقول فلا تعاقب من قبل أهلها ولا يبلغ السلطان عن ذلك المسلم، فإن هذه الأمور إذا بلغت السلطان تنفيذ الحد فيها واجب، نعم، ثم تعنى بتربيته وعلى وليها لا يؤذيها، نعم لا يؤذيها بشيء، نعم. فإذا وضعت الحمل إن كانت أمة مملوكة له جلدها 50 جلدة، وإن كانت حرة تتوب إلى الله عز وجل، والتوبة لابد، حتى الأمة لابد أن تتوب، وإن تتوب إلى الله عز وجل، وشروط التوبة النصوح أن أولا الإقلاع عن الذنب الكلية، الثاني العزم على عدم العودة، الثالث الندم على ما فرطت في جنب الله، فيتوب إلى الله. هذه التوبة النصوح، يتوافق القلب واللسان على هذه الأمور، نعم. ثم لو تاب صاحبها الذي مكنته من الإنكار، لو تاب صاحبها الذي مكنته من نفسه، وهذا الذي فهمت من السؤال، نعم، له أن يتزوجها. لو تاب هو لابد من توبة الاثنين، ثم الولد لها هي، لا توارث بينه وبين صاحب الماء الذي أفرغه في رحمها، لا توارث بينه، نعم، فهو لها هي، نعم، سواء كان ذكر أو أنثى، ترثه كما أمر الله، نعم. فإن كانت بنتا الرجل هذا يسمى زوج أمها ولا يسمى أباها، وكذلك لو كان ولد، نعم، يسمى هو زوج أمه، نعم، والله أعلم. جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الأخير في هذا اللقاء، وهو السؤال 20، تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي تحمل ابنتها وفي ثياب ابنتها صور ذات روح أو تلبس حفاظة مبللة بالبول؟ رحمكم الله. هذا سؤالك يا بنتي من شقين، الأول بالنسبة لحمل ابنك أو بنتك، الأمر سيئ، نعم لك أن تفعلي هذا حتى لا يشوش عليك ببكاء أو يعبث، نعم، أصلي حاملة هذا الطفل سواء ذكر أو أنثى، وإن خفت من خطفه فإذا سجدت، لأنه شاع الآن في بعض الدول يسمي خطف الأولاد من قبل الخوارج أو مهرب المخدرات أو غيره من أصحاب النوايا الخبيثة، فصلي قاعدة وتومئين للسجود، تومئ بالسجود والركوع الركوع والسجود برأسها، لكن السجود يكون أخطر حتى تحفظ ولدها. بقي البلل، إن كان هذا البلل ظاهرا يعلق تعلق النجاسة بالبدن فلا، لا بد من نزع هذه الحفاظة وتنجية الطفل استنجاب الماء، ثم بعد ذلك تجعل حفاظة جديدة فلا يقطر شيء. نعم، لا مهم كانت يعني حصين، يعني لم يظهر شيء، لم يظهر مثلا قطرات من البول أو شيء جرم من الغائط، وإنما مجرد بلل فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، لا شيء عليها، والله أعلم. جزاكم الله خير شيخنا، نفع الله بكم وبعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أهلا وسهلا بك وبالمستمعين، حياكم الله جميعا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.